القوة الرحيمة هي الله، الله الذي خلق السماوات والأرض. الآن وهو تعود على الله، والله هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. الآن وهو الذي وهو الذي وهو الذي مد الأرض، وهو الذي خلقكم، الله الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي، يعني العقل وصل إلى حقيقة قطعية أنه لا بد لهذا الكون من خالق، من خالق ومن مربي ومن مسير. من خلال هذا الكون يتضح أن الخالق قدير وعليم وحكيم ورحيم وقوي. تأتي الآية الكريمة: هل عرفت من هذه القوة التي خلقت فأبدعت؟ إنها الله، وهو تعود على الله، على من؟ على الذات. وهو الذي يرسل الرياح، هذه الرياح يعني الهواء. والحقيقة أيها الإخوة أن هناك آيات كبيرة جداً، أحد أكبر هذه الآيات هي الهواء. الهواء إذا تحرك بسرعة تفوق 100 كيلومتر وقد تصل إلى 1000، لا يبقي ولا يذر. والأعاصير، كيف أهلك الله عاداً بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالٍ وثمانية أيام حصومة. في بعض البلاد سرعة الأعاصير تقترب من 1000، هذه السرعة تدمر كل شيء، هذا الهواء. فإذا كان متحركاً حركة لطيفة كان من نعيم الدنيا، هو النسيم العليل. أحياناً تهب نسمات تبدل الهواء، تجعله منعشاً، تلطف الحرارة تجعلها مقبولة. فبين أن يكون النسيم العليل من نعم الله الكبرى، الهواء إذا أسرع يدمر كل شيء. هذا الهواء له خصائص أنت تمشي من خلاله ولا تحس به، لكنه موجود. والدليل أنه موجود يحمل طائرة وزنها سابقاً 350 طن، أركاب طائرة. هالطائرة فيها 400 راكب، طبقتان، فيها وقود 150 طن وقود، وزنها 150، وزن الركاب مع حاجاتهم 50. من يحملها؟ الهواء. لطيف لطيف، قوي قوي. الهواء وسيط، لولا الهواء لما سمعتم صوتي. الدليل رواد الفضاء على القمر ليس هناك هواء، يتحادثون باللاسلكي، بيكون إلى جنبه بينه 10 سنتي، ما في طريق، الحديث باللاسلكي. فالهواء وسيط، بتحب تدفئ الغرفة تدفئ الهواء، بتحب تبرد الغرفة تبرد الهواء. الهواء شفاف، وجوده لطيف، موجود وغير موجود، تمشي في خلاله. بل إن هناك ملمحاً في القرآن الكريم في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض. الإنسان يتصور أنه يمشي على الأرض، لا في الأرض. في الأرض يعني تحت الطاولة، أما على الطاولة هنا. الإنسان يمشي بالسراديب؟ لا، بالمناجم؟ لا لا، يمشي على الأرض، ولكن لأن الهواء جزء من الأرض قال الله تعالى قل سيروا في الأرض، معنى جزء أي يدور معها. 65,000 كيلومتر سمكوا طبقة الهواء، 65,000 كيلومتر يدور معها. وقد يقول قائل لو لم يكن يدور معها، لو بقي ثابتاً وهي تدور لكانت سرعة الرياح على وجه الأرض 1600 كيلومتر بالساعة. هذه السرعة لا تبقي على سطح الأرض شيئاً، مستحيل أن يبقى بناء، لأن سرعة الأرض في دورتها حول نفسها 1600 كيلومتر بالساعة، يعني قطرة محيطة 40,000 أسمع على 24 ساعة. أنت بتدور حول الأرض، تدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة، محيطة 40,000 كيلومتر، معنى سرعتها وهي تدور حول الأرض 1600 كيلومتر بالساعة. لو أن الأرض تتحرك والهواء ثابت لدمر كل شيء. هل ينتبه الإنسان لهذه النعمة أن الهواء يدور مع الأرض؟ لو أنت أيام بيكون ما في رياح إطلاقاً، تركب مركبة تسرع، لما بتمد يدك من النافذة بتحس بتيار من الرياح مخيف والهواء واقف، لكنك تحركت أنت. وكذلك الأرض إن تحركت والهواء ثابت لكان سرعة الرياح العاتية على سطح الأرض 1600 كيلومتر بالساعة، لا تبقي ولا تذر. فالهواء شفاف والهواء لطيف، والهواء لا تراه بعينك وتمشي خلاله، وهو يحمل طائرة. الآن في طائرة بتقل 900 راكب، 380، 900 راكب، مدينة يحملها الهواء. أحياناً تركب طائرة حديثة جداً تنظر إلى الخلف مدينة، مسافة طويلة جداً، وعشر صفوف المقاعد ومطابخ وحمامات، أول طابق وثاني طابق، كلها في الجو. ما الذي يحملها؟ الهواء. فالهواء شفاف لطيف لا تحس بوجوده، تمشي خلاله، إلا أنه إذا تحرك حركة لطيفة أنعشك. وقلت يا أخي نسمات لا تقدر بثمن. أحيانا السافر إلى مكان مرتفع تجد في وقت العصر تهب نسمات لطيفة جداً، أيام تجلس على سطح البحر أو على شاطئ البحر تشعر بنسمات لطيفة جداً. أما إذا أسرعت هذه النسمات انقلبت إلى رياح، أما إذا زادت سرعتها أصبحت ريحاً. الرياح تجلب الأمطار، أما الريح يدمر كل شيء. لذلك الهواء وسيط، أنت حينما توقد المدفأة تسخن ماذا؟ تسخن الهواء. وحينما تعمل المكيف تبرد ماذا؟ الهواء. وأنت حينما تتكلم الأمواج الصوتية تنتقل عبر ماذا؟ عبر الهواء. فالهواء من آيات الله الدالة على عظمته، لكن عظمة الله عز وجل تتبدى في علاقة بين الماء والهواء. لولا هذه العلاقة لما كان هذا الدرس، ولما كانت هذه المدينة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. في علاقة بين الماء والهواء. الماء سائل كثافته واحد، كثافته وحدة، وحدة الكثافة هو الماء، أي شيء كثافته أقل يطفو، أي شيء كثافته أكبر يرسب بالماء. واحد كثافة الماء، يعني لتر ماء يساوي كيلوغرام تقريباً، اللتر كيلو، واحد لواحد، الكثافة واحد. الإسفنج كثافته قليلة جداً، والحديد كثافته كثيرة جداً، لذلك قطعة معدنية مهما دقت تسقط، قطعة فلين مهما كبرت تطفو. موضوع كثافة يعني. الماء وضعه العام سائل، أما إذا سخنته يصبح بخاراً، وإذا بردته يصبح جليداً، ينتقل من حالة السيولة إلى الغازية بالتسخين، ومن السيولة إلى الصلب بالتبريد. الهواء يحمل بخار الماء، بيحمله، لكن عظمة خلق الله عز وجل أن الهواء يحمل كم من بخار الماء بمستوى الحرارة، بكل درجة حرارة يحمل كمية من بخار الماء. يعني للتقريب، بدرجة 30 يحمل المتر المكعب من الهواء 5 غرامات بخار ماء، درجة 40 يحمل 7، درجة 10 يحمل 5 أو 3. الآن من خصيصة الهواء التي تحمل بخار الماء تكون الأمطار. أشعة الشمس تسلط على البحار، البحار مساحات من الماء واسعة جداً، ولو أن الخمس قارات تساوي 5 أمثال الماء لما كانت الأمطار. لحكمة أرادها الله، 4 أخماس الكرة محيطات، والخمس قارات، ففي مسطح مائي كبير أشعة الشمس تسلط عليه، الماء يتبخر، هذا البخار يحمله الهواء، صار في عندنا هواء يحمل بخار الماء، وهذا الهواء فيه بخار ماء. الدليل في الآن موازين رطوبة، لك 29 رطوبة، 29 الهواء حامل بخار ماء لكنك لا ترى، لكن أحياناً يحمل 90، 95 يصير سحاب، لما يكون كثافة بخار الماء عالية جداً تراه سحاباً، إذا كان قليلة لا تراه، أما أي هواء حامل بخار ماء أبداً، أي هواء حامل بخار ماء. والدليل ائتي بإبريق ماء بارد جداً، بتلاقي ذرات من الماء علقت على جداره الخارجي، بخار الماء في الهواء لما جاءته البرودة تكثف فأصبح ماء. غرفة حارة على البلور ترى طبقة من ذرات الماء الصغيرة، إذاً كل هواء فيه بخار ماء، أما إذا زادت نسبته إلى درجة عالية جداً صار سحاب. الآن المتر المكعب من الهواء يحمل كذا غرام من الماء على شكل بخار ماء، هذا منطلق الدرس. هذا البخار، هذا الهواء يحمل بخار الماء، مكان حمله الحرارة 40، لو أن هذا الهواء المحمل ببخار الماء انتقل إلى مكان بارد، النسبة هناك تختلف، المكان 10، فالهواء بدرجة 10 ما بيحمل إلا غرام واحد، في عنده 4 غرامات زيادة بيتخلى عنه بصير مطر. الهواء بالمنطقة الحارة مثلاً بيحمل 5 غرامات بالمتر المكعب، لما يساق الهواء، يساق السحاب إلى منطقة باردة الدرجة 10، طبعاً صار في اختلال بالنسبة، يجب أن يتخلى الماء، أن يتخلى الهواء عن النسبة الزائدة. الآن دخلنا بالآية، الله عز وجل يقول: وهو الذي يرسل الرياح. الرياح كيف تمشي؟ هلأ الرياح ساكنة هنا، مع سكون الرياح يحس بضيق الإنسان، مع حركة الرياح يحس بنشاط. لماذا يحس بالضيق؟ هو يتنفس، يعطي غاز الفحم، وغاز الفحم غاز سام. لو أنه إنسان جلس تحت لحاف محكم، بعد ساعة ممكن يفارق الحياة، أنه أخذ الأكسجين طرح غاز الفحم، فصار الهواء تحت اللحاف كله غاز فحم، يقول لك داء نفسي. لذلك تجديد الهواء مهم جداً، لولا هذا التبديل لضاقت النفوس. ولو أنه مبرد، هواء بارد مشبع بغاز الفحم، تضيق النفس به. ادخل لصف أيام بالشتاء في 60 طالب، بتحس بضيق إلى أن تفتح النوافذ ويتبدل الهواء، يأتي هواء مشبع بالأكسجين. أخواننا الكرام، أدق ما في الموضوع أن هذا الهواء الذي يحمل السحاب كيف يتحرك؟ الهواء بالمنطقة الحارة ممدد أو مخلخل أو كثافته قليلة، أسماء لمسمى واحد، ممدد أو مخلخل أو كثافته قليلة. أنا ألاحظ هذا في الطيران، إذا كنت في جدة مثلاً، الطائرة تصعد بزاوية صغيرة لمسافة طويلة جداً حتى تحلق في الجو، الهواء حار جداً مخلخل لا يحملها كما ينبغي. الهواء بالمنطقة الباردة مكثف، ضغطه عالي يحمل الطائرة، فلذلك الهواء بالحر مخلخل ممدد، ضغطه خفيف. الهواء بالقطبين كثيف، ضغطه عالي جداً. في قانون أن الهواء في الضغط المرتفع يتحرك إلى الضغط المنخفض. عندك غرفة في بيتك، أشعل مدفأة شتاء إلى أن ترتفع الحرارة حتى 30 مثلاً، افتح الباب، الحرارة بالغرفة 30، بخارجها 10، معنى ذلك الهواء بخارجها مضغوط كثيف كثافته عالية، والهواء بداخلها حرارته الحرارة عالية، الهواء مخلخل ممدد كثافته قليلة. ضع شمعة أمام الباب، ترى لهبة الشمعة اتجهت نحو الداخل. عكس الآية، ضع الشمعة في الغرفة، ترى اللهيب اتجه نحو الداخل أيضاً، مع نشأ تيار. لذلك لأن الأرض حينما تتعرض لأشعة الشمس لها حرارة معينة، والماء له حرارة، من تباين الحرارتين تتباين كثافة الهوائين، الهواء الذي على سطح الأرض والذي على سطح البحر، بينشأ نسيم. أي مكان بالأرض بالساحل في هواء جاي من أن الماء استيعابه للحرارة أقل واليابسة أكثر، فباليابسة في حر، بالبحر في أقل من درجة أقل، اختلف الضغط تحرك الهواء من مكان لمكان. كل هذا الكلام لأشرح لكم قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح. الهواء بالقطبين كثيف جدا، ضغطه عالي جدا، والهواء بخط الاستواء مخلخل جدا، ممدد جدا، ضغطه منخفض جدا، فبينشأ تيار هواء من القطب لخط الاستواء. الأرض عم تدور، بصير الاتجاه مائل، بيقول لك رياح غربية. الرياح الغربية هي رياح القطب متجهة إلى خط الاستواء، لكن أثناء دورة الأرض اتجهت نحو الشرق فأصبحت رياح غربية. هذا معنى قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشراً. يعني البشرة، الله عز وجل حينما تكون الأرض قاحلة ما فيها مطر يموت كل شيء، الأشجار خشب، الأرض بنية اللون، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بذور النباتات كامنة في الأرض وكأنها ميتة. بأهرامات فرعون وجدوا قمح مخزن من 6000 عام، زرع هذا القمح فنبت. معنى ذلك الرشيم، الرشيم كائن حي، هذا الرشيم عاش 6000 سنة، فلما أصابته الرطوبة والماء والهواء نبت. لذلك الآية الكريمة يصف الله الأرض الميتة: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهو الذي، الله الذي آمنت به من خلال التفكر، هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، يعني الرزق في السماء. لكن يجب أن تعلموا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز. أما الإنسان حينما يقنن الكهرباء يكون في مولدات معطلة، تقنين عجز. أما الرحمن إذا قنن تقنين تأديب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، بينما تقنين البشر تقنين عجز. تقنين تأديب لقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. والذي قرأت عنه أن سحابة اكتشفت في الفضاء الخارجي عن طريق المراصد العملاقة، هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة، وهو العاطي لا يسأل. أما إذا قنن تقنين تأديب. وهو الذي يرسل الرياح بشراً. نحن إذا الرياح مدمرة اسمها ريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أما الهواء إذا تحرك حركة خيرة وجلب الأمطار نسميه رياح، أما إذا جاءت الأعاصير نسميها ريح. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، يعني الله عز وجل يرحمنا، تجد الماء أصل الرزق، الينابيع تمتلئ، الأنهار تجري، ينابيع ماء الشرب تمتلئ فتعطينا ماءً عذباً فراثاً طوال العام. بالماء نسقي الزرع، بالماء نتطهر به، بالماء نشربه. بتمنى أن نفكر جادين بموضوعين، الماء والهواء، من أقرب الموضوعات إلينا وفيها دقائق. يعني ممكن إنسان لو علم أن 16 مليار طن تسقط من السماء كل ثانية، 16 مليار طن من الماء على مستوى الأرض طبعاً كل ثانية، هذا عطاؤنا. قال لو أخذنا ملح البحر جففنا ملح البحار وفرشناها على سطح اليابسة بالقارات الخمس بما فيها الجبال والوديان والصحارى لكان ارتفاع الملح 86 متر بأي مكان بالأرض. ملح البحار إذا جمع من البحار وجفف وفرش على اليابسة على الخمس قارات لكان ارتفاعه 86 متر. فرحمته تقتضي إنزال المطر، والله عز وجل ثبت ملايين القوانين، قوانين الدوران ثابتة، قوانين الإنبات ثابتة، قوانين البذور ثابتة، قوانين خصائص المعادن ثابتة، إلا أنه حرك الرزق والصحة، حركهما من أجل أن يؤدبنا بهما. وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. الآن تحريك الرياح منعش، كان في غاز فحم جاء مكانه أكسجين، أول شيء منعش، في نفس. لا، هذا المسجد مع هذه الكثافة العالية يحتاج لتكييف عالي جداً، لكن قد نحتاج نحن إلى ربع طاقة التكييف من دون أشخاص، وكل واحد عم بيبس هواء ساخن بالزفير. الشتاء الواحد لحاله مدفأة، أيام يكون صف ما في مدفأة، بس في كثافة عالية جداً من نفس الطلاب تجد الصف معتدل الحرارة. أول صفة للرياح أنه يجدد هواء الغرفة، كان مثقل بغاز الفحم الغاز السام القاتل صار مثقل بالأكسجين. شيء ثاني، بحركة الرياح تلقح النباتات، وأرسلنا الرياح لواقح، اللواقح النباتات مذكر وأنثى، بالمذكر في عناصر التذكير حبوب الطلع، هذا الطلع ينتقل عبر الهواء إلى المؤنث فتعقد الثمرات. الرياح لواقح، بيعاون الرياح النحل، النحل له مهمة التلقيح أيضاً. وتحريك الرياح للسحاب المثقل بالرياح ينقل الأمطار من مكان إلى مكان. إذاً الرياح متعلقة بالرزق، متعلقة بالانتعاش وعدم التسمم، متعلقة بخيرات لا يعلمها إلا الله. أصل الرياح تتحرك، أيام بيقول لك الجو جامد، الإنسان بيحس بضيق شديد، أما إذا تحرك الهواء انتعشت النفوس. قال حتى إذا أقلت سحاباً، أقلت حملت، الرياح تحمل السحاب. إلهنا وربنا قال سقناه لبلد ميت، ميت، الأشجار خشب، الأرض بنية اللون، بعد الأمطار امشي بطريق بالربيع، أنواع الأزهار لا تعد ولا تحصى، أين البذور؟ الأشجار أزهرت ثم أورقت ثم أثمرت، المسطحات الأرضية أصبحت خضراء، على أطراف السواقي الأزهار والرياحين كله طبيعي، بتلاقي جنة. طيب هذه النباتات أين كانت؟ كانت بذوراً كامنة ميتة، فجاء الماء وأحياها، حتى إذا أقلت سحاباً سقناه، ساقه الله لبلد ميت، ساقه لبلاد عديدة كلها ميتة، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. يعني أحياناً يقول لك كيلو المشمش بخمسين ليرة وأيام سبعين، وإذا الله عز وجل ساق أمطار غزيرة بخمس ليرات بكثر. أحياناً نحن بيكون محصولنا من القمح ست ملايين طن، أحياناً ستمئة ألف طن، أقل من مليون، فالله عز وجل بيده الرزق. حتى إذا أقلت سحاباً سقناه، هذا السحاب طبعاً مذكر اسم جنس، لأنه مو سقناها، سقناه لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. تلاقي تربة أنت، يعني مدفن من مدافن المدينة، تراب. كيف أنك إذا صببت الماء على تراب حار جاف ما في حياة أبداً، بعد أسابيع أخضر، أنبت الحشيش، أنبت الأزهار، أين كانت هذه؟ وكذلك الله عز وجل حينما يأتي يوم القيامة، هذه النفوس المدفونة في باطن الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما أن الماء تنبت النبات، في يوم القيامة ينبت الإنسان. أما له بذرة، أين بذرته؟ ذرة في عجز الإنسان، آخر نقطة في عموده الفقري، نقطة اسمها عجب الذنب، هذه تبقى حية في الميت، هذه البذرة يوم القيامة تنبت. رجع الإنسان ليحاسب، لماذا أكلت المال الحرام؟ لماذا هدمت البيوت؟ يا فلان أمد الله بعمره حتى الآن ثلاث سنوات ما كان يموت، هادم سبعين ألف بيت، لماذا هدمت البيوت؟ لماذا نهبت الثروات؟ لماذا قهرت البشر؟ لماذا ظلمت؟ لماذا قتلت؟ لماذا نهبت؟ عجب الذنب ذرة صغيرة، آخر ذرة بالعمود الفقري تبقى حية، ومنها ينبت الإنسان. حتى لو كان غرق بالبحر، حتى لو سقط من طائرة، حتى لو احترق، هذه الذرة عجب الذنب لا تموت، منها ينبت الإنسان. والله أنبتكم من الأرض نباتا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أحياناً أجت موجة حر عالية جداً، 47 مثل الخليج صرنا، هل فكر أحدكم ما حكمة ذلك؟ الله عز وجل حينما قال أفرأيتم النار التي توقدون، ثم يقول نحن جعلناها تذكرة، تذكرك بماذا؟ موجة الحر 47 في دمشق بماذا تذكر؟ بجهنم. نحن جعلناها تذكرة، جهنم وقودها الناس والحجارة، يعني بعتقد بالبراكين ترون ببعض الصور سيل أسود، هي صخور بازلت، أقسى أنواع الصخور من شدة الحرارة 2000 درجة صار سائل. جهنم وقودها الناس والحجارة، الدرجات بالآلاف، مو 47، بالآلاف، حتى يكون الحجر وقودا للنار. لذلك كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني بلاد فيها مؤمنين، فيها صادقين، فيها موحدين، فيها محسنين، ما فيها تفلت، ما فيها عري، ما فيها شرب خمور، بتلاقي يعني إذا كان مكان في أنهار من أول الطريق إلى آخره على الصفين الملاهي. شو في الملاهي؟ في خمور، في مغنين، وفي راقصات، وفي حرام، وفي أوكار للزنا. فبلد فيها ملاهي تنتهك فيها الحرمات، ترتكب فيها المعاصي والآثام، هذا بلد ليس طيباً. قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعني قليل ولا ينتفع به. يقول لك موجة الصقيع استمرت 9 ثواني، الحد الأدنى 6 ثواني، دون 6 ثواني النبات لا يصقع. إذا تأتي موجة الصقيع على منطقة واسعة جداً يموت البرعم كله. يقول لك: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. 9 ثواني فقط تنهي كل شيء. أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يعطون أحداً من الفقراء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يعني العلم كالماء، نصرف الآيات، العلم كالماء. الماء أحياناً يصيب أرض خصبة ينبت الزرع والزيتون والفواكه والثمار والمحاصيل، وفي أرض تحبس الماء لكنها لا تنبت، ينتفع بهذا الماء غيرها، ماشي الحال. وفي أرض تأكل الماء وتستهلكه ولا تنبت شيئاً. فالعلم إنسان أيام ينتفع به، وفي إنسان ينقله، قدم خدمة، في إنسان لا ينتفع به ولا ينقله. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.